إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا فيه أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وبعد، فما زلت معكم في كتاب مقاصد الصوم للعز ابن عبد السلام، عبد العزيز ابن عبد السلام المشهور بالعز ابن عبد السلام السلمي المتوفى سنة 60 و600. وقلت نتذاكر هذا بمناسبة دخول شهر رمضان، وإلا فدروسنا الأساسية هي السيرة النبوية بشرح ألفية الكجنوري في السيرة النبوية، وفي العقيدة اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، وفي الفقه السبل السوية لفقه السنن المروية، وفي الأدب رزقني الله وإياكم الاعتقاد والأدب كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفت بكم ومعكم في الفصل الثاني في فضائل شهر رمضان المبارك، وقد تقدم أن المؤلف قال للصوم فوائد، وبينت أن البداءة بالفوائد قبل الشروع في الشرح من الأهمية بمكان، لأن من عرف ما يبذل ما يطلب هان عليه ما يبذل، ومعرفة فضائل الشيء والعبادة تعين على العمل القيام بها والعمل بها والاستيفاء لحقوقها. قال للصوم فوائد، منها رفع الدرجات، ثم طفق يبين ما يتعلق برفع الدرجات، فقال رحمه الله: فأما رفع الدرجات فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أو فتحت على لفظين أو لفظتين صحيحتين، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وفي لفظ صحيح وزيادتين صحيحتين: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين، وفي لفظة صحيحة: مردة الشياطين، صفدت الشياطين أو مردة الشياطين. وفي قوله فتحت أو فتحت يقول أبو بكر ابن العربي الإمام المالكي رحمه الله، يقول وهو يدل على أنها كانت مغلقة، وهو يدل على أنها كانت مغلقة. فمن فضائل هذا الشهر أن الله عز وجل يفتح أبواب الجنة لطالبيها وللمتنافسين فيها ولكسب الثواب الموصل إليها. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم، حكاية عن ربه عز وجل، هذا أخذناه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ويومئذ فلا يرفث يومئذ ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله عز وجل يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قال: وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. نعم. يدع طيب نعم يدع شهوته وطعامه من أجلي. نعم. قال رحمه الله: ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم حكاية عن ربه عز وجل، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالحديث القدسي. الحديث القدسي هو من قول الله عز وجل عزاه أو رفعه إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن متعبدون بتلاوة القرآن، وهو قول الله عز وجل وبتلاوته وتجويده، ولسنا متعبدين كذلك بالتلاوة والتجويد للأحاديث القدسية، وهذا وجه من الوجوه. لكن الراجح في تعريف الحديث القدسي أن اللفظ والمعنى من الله معا، أن اللفظ والمعنى في الحديث القدسي من الله معا. وتنبه معي إلى منهجيتي ما سأذكره وسيذكره المصنف، أنا أشرح على ما يترجح، وقد يكون في القول أو الشرح خلاف أو أكثر من قول، سيذكر ذلك المؤلف، فكن على ذكر من أن ما أسوقه لك أولا قبل أن يشرع المؤلف في شرحه، هو ما أعتقد أنه هو الراجح من معاني هذه الألفاظ التي تمر بنا. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي. وهذا إضافة تعظيم وتشريف لهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. قال الله عز وجل: وأنا أجزي به. والصيام جنة يعني وقاية، الجنة هي الوقاية، والمجن سمي المجن مجنا لأنه يتقى به ضربات السيوف ويتقى به في الحروب. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم، فإذا كان يوم صوم أحدكم، لاحظ لي هذا النص، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب. يسخب ويصخب بالسين والصاد معا، لغتان صحيحتان، والسين لغة ربيعة، والسخب أو الصخب هو الصياح واختلاط الأصوات، هو الصياح واختلاط الأصوات. والمسلم منهي عن هذه الصفة غير الحميدة، ولذلك كان من شمائل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن صلى الله عليه وآله وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا سخابا ولا صخابا بالأسواق، يعني لا يرفع صوته ويكثر من رفع الأصوات، وما يقع من بعض الناس لا سيما من النساء، بعض النساء الفاضلات هدانا الله وإياكم وإياهن، من الغطرفة والزغرطة حين توجههن للزيارة لزيارة القبر المكرم، هذا منكر عظيم، سوء أدب مع الله وسوء أدب مع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان قد نهي الإنسان عن السخب وليس من صفاته المصطفى الأكرم السخب أو الصخب وهو رفع الصوت مع الاختلاط في الكلمات، فما بالك بهذه الزخرفة أو الزخرطة التي يقوم بها المسلمات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. منكر عظيم، أزجروهن، تنهى هؤلاء النسوة عن الزغرطة أو هذا الصوت الذي يصدرنه حينما يتوجهن إلى الروضة المشرفة. قال ولا يسخب فإن سابه أحد من السب وهو الشتيمة أو الشتم أو قاتله، أو قاتله، هذا المقاتلة هنا إما على حقيقتها يعني رفع عليه سلاح، أو هو شدة المدافعة، أو ما يسمى بمصطلح سوقة الناس اليوم بالمضاربة، أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني صائم، إني امرؤ صائم، إني صائم. وهذا الكلام هل يناجي ويسارر بهذا الكلام ويناجي نفسه به، أم أنه يرفع صوته به ليسمع خصمه، ليسمع خصمه؟ الأمران محتملان كما قرر ذلك الإمام الخطابي رحمه الله تعالى ومتقدم. فليقل المعنى الأول المحتمل، أي ليقل ذلك لصاحبه ويسمعه ويرد بذلك عن نفسه، يسمع صاحبه يقول إني صائم لعله يتذكر أو يخشى. والمعنى الثاني أن يقول ذلك في نفسه ليذكر نفسه بأنه صائم. أنت لست مفطرا، أنت لست في سائر الأوقات، ولكنك في وقت شريف، وإن كنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في بلد شريف وفي مسجد مبارك، فيسمع نفسه فيقول إني صائم، إني صائم، أو إني امرؤ صائم، إني صائم، لئلا يفسد صومه ويفسد أجره، ولا تعارض بين المعنيين فيسمع نفسه. فإن شاتمه أحد أو قاتله يقول في نفسه إني صائم، ويرفع صوته شيئا ما ليسمع خصمه الذي سبه وشتمه فيقول إني صائم، يعني اتق الله يا صائم، أنا صائم، ومعناه وبضدها تتبين الأشياء وأنت صائم. وهذا الصخب والسخب والرفث ليس من صفات الصائمين، ليس من آداب الصائمين وليس من صفاتهم. قال فلا يرفث، والرفث هو الفاحش من القول أو هو الجماع ومقدماته. ولا يسف، إن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. والخلوف هو تغير رائحة الفم، تغير رائحة الفم، أو التغير الذي يقع بالفم نتيجة الصوم. أقول أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وهذا فيه إثبات صفة لله تبارك وتعالى تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فمن صفات الباري أنه يستطيب بعض الأشياء، والكلام عن الأسماء والصفات كالكلام عن الذات أو فرع عن الكلام عن الذات، فما دام ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يقال هذا في ذاته العلية، ويقال هذا في أسمائه وصفاته الحسنى. قال أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. المؤمن دائم الفرح ولكنه لا يفرح بأمر من أمور الدنيا إلا فرحا لا يخرج عن الفرح المشروع. ومما يدل على أن المؤمن يفرح بإيمانه وتوحيده وعبادته وطاعته لربه واستقامته وتوبته قول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحنا بسجودنا، فرحنا بعبادة ربنا يجب ما هو يستحب أن يكون أعظم من فرحنا بالنساء الغواني والأموال الكثيرة والأراضي والمراكب، لأن هذه تفنى وفرحنا بعبادة ربنا من الباقي لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال: ويشتد فرحه ويتذوق لذة من لذائذ الفرح أو الفرح الفرحة لا يتذوقها أي واحد من الفرحين، سيما أو لا سيما إذا شرع في الإفطار، وهذا شيء تتذوقونه وبلغتموه بصيامكم وإكرام الله لكم بإدراك هذا الشهر العظيم. قال: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. نعم، أخذنا شكرا. وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومضاعفة الحسنات من الجود والكرم من الله تبارك وتعالى. علم الله عز وجل فينا ضعفا، وعلم الله عز وجل فينا عجزا، وعلم الله عز وجل فينا قصر عمر، فأعمار أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بين 60 و70. فعوضنا الله عز وجل من عباداتنا ما ننافس فيه بقية الأمم كليلة القدر، فليلة القدر إحياؤها وقيامها خير من 1000 شهر، يعني أزيد من عبادتي 80 سنة. فما أعظم الجود والكرم، لكن يجب أن يقابل العبد هذا الجود والكرم من الله عز في علاه، أن يقابله بالاستجابة. إذا دعانا الله ودعانا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبالإخلاص والصدق والتفاني، وأن نعبد الله عز وجل من أعماق قلوبنا، ما هو نحج نقول خلاص حججنا، ونعتبر نقول خلاص اعتمرنا، ونعتكف في مسجد رسول الله قال إيش تريدون، عمرة واعتكاف وصلاة في مسجد رسول الله وختم للقرآن فيه، إيش تريدون زيادة على هذا؟ إيش نريد زيادة على هذا؟ نريدك ألا تكون هكذا، لا تكون صاحب نزعة تمن بعباداتك على الله، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، لولا الله ما اهتدينا، لولا الله ما صلينا، بدليل أنكم الآن تقبعون تعتكفون في هذا المجلس المبارك، غيركم يغطون في نومهم غطيطا، وقد يعبثون في أمور الحياة عبثا كثيرا. نسأل الله السلامة والعافية. وإذا لقي ربه يعني يوم القيامة فرح بصومه، لأنه ينادى عليه من باب الريان كما سيمر بنا. نعم، قال: يدع شهوته وطعامه من أجله. طيب، كل عمل ابن آدم يضاع، وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا فيه فضل وفضيلة الصوم، كون الله تبارك وتعالى أضافه إلى نفسه، وكون الله تبارك وتعالى وعد بأن يجزي عليه وأن يثيب صاحبه عليه بنفسه، فهذان الأمران يدلان على رفعة قدر هذه العبادة العظيمة. يدع زوجته وهو يشتاق إليها لوجه الله عز وجل، ويدع طعامه وشرابه، ويدع الأخلاقيات السيئة من السب والشتيمة وقيل وقال وما شابه ذلك، يدع شهوته وطعامه من أجلي، وفيه عظم الإخلاص، بأنه إذا أمسك عن الطعام والشراب وعن الأمور المباحة فإنه يمسك لوجه الله تبارك وتعالى، وهو مخلص لله صادق في هذا الإمساك، وليس مجاراة للمجتمع. الناس يصومون أنا أصوم، والناس يقومون أنا أقوم، عيب كيف أنا أجلس وهم يقومون. هذا بلا ريب أنه قد يدل على أن صاحب هذا الهاجس والوسواس ليس بمخلص في أداء تلكم العبادة لله رب العالمين. يا أخي الجماعة ناموا أو انصرفوا، فأنا عبد لله، لست عبدا لجماعة ولا حزب ولا جروب ولا طائفة، أنا عبد لله، لا أقلد في ديني سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسر تعاظم أجر عبادة الصيام أولا لأنه سر بين العبد وبين ربه، وإلا ما الذي يمنع الإنسان أن يذهب إلى الفندق أو يذهب إلى منزله ويشرب أو يأكل؟ من الذي يمنعه؟ مخافة الله عز وجل. ولذلك يقول العلماء الصوم سر بين العبد وبين ربه. ثانيا، لأن العبادات قد تكون بدنية ومالية ظاهرة، أما عبادة الصوم فهي عبادة سرية فيما بين العبد وبين ربه، فيما بين العبد وبين ربه، لا سيما في تلكم الأدبيات والأخلاقيات. يستطيع الإنسان أن يدفع، شوف الناس الآن وهم داخلون مدافعة إلى درجة المضاربة، يا أخي ليس هذا أخلاق الصائمين. يا أخي الصوم ليس عن الطعام والشراب، بل أن تصوم عن أراذل الأفعال والصفات، من المدافعة، من المضاربة، من المقاتلة، من السب والشتيمة. تذكر أنك رجل صائم. والصوم ثلاث مراتب، الصوم ثلاث مراتب كما قال ذلك المقدسي في مختصر منهاج القاصدين وغيره. المرتبة الأولى الكف عن الطعام والشراب، المرتبة الثانية الكف عن الطعام والشراب وعن اللغو والرفث، المرتبة الثالثة الكف عن هذين الأمرين وكف القلب عن الأدواء القتالة التي تقتل الإنسان وقد لا يرى ذلك، مثل الشرك ومنه الرياء، الشرك ومنه الرياء والنفاق والعجب والكبر والحقد والحسد والقسوة والغفلة. فالقلب ما أن يدخل شهر رمضان حتى يفرغ الإنسان قلبه من هذه الأمور التي قد لا يتفطن لها، وقد لا يفرغ قلب الإنسان بعلم فقط ولا بحفظ فقط. فقد رأينا وشاهدنا أناس من أحفظ الناس وأعلم الناس، لكن قلوبهم قد امتلأت حقد، حسد، بغضاء، كراهية، عجب، غرور، أنا وهو. سبحان الله، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وهذا قد يستدل به على أن العلم ما نفع، فالعلم النافع هو العلم الذي يخشع صاحبه، يسكن صاحبه، يؤدب صاحبه، يقيم صاحبه، يجعله يسابق إلى الخيرات ويسارع إلى التوبة وإلى الإنابة، خشوع، سكينة، تواضع، رحمة، أدب وخلق، أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نتعلمه ونحن صائمون. إن امرؤ سابه أو شاتمه ما يرد الصاع بالصاع، على مبدأ الناس الذين لا يعون ولا يفقهون، إيش يقولون؟ يقولون إن لم تكن ذئب أكلتك الذئاب، يقولون يعني رد السيئة بالسيئة وزد عليها، ورد الحرام بالحرام وزد عليه، لئلا توصف بأنك رجل جبان وأنك رجل رعديد وأنك رجل فيك صفات نسائية. يا أخي ليقولوا ما يقولوا، فإني أردد وأعاهد الله على أن أتخلق بهذا صائما ومفطرا، إني امرؤ صائم، إني صائم، إني امرؤ صائم، إني صائم. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: إن في الجنة بابا يدعى الريان يدعى به الصائمون، من كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. وقال عليه السلام: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. نعم. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة بابا، والجنة لها ثمانية أبواب، ومن أبوابها باب الصلاة، باب الصيام، باب الصدقة، باب الصلة، باب الريان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل باب الريان. يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيدخلون منه، فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد. وفي رواية: إن في الجنة بابا يدعى الريان يدعى به الصائمون، من كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. وفي لفظ للإمامين أحمد والنسائي عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عقب هذا الحديث: ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. من دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. قال رحمه الله: وفي رواية: إن في الجنة بابا يدعى الريان يدعى به الصائمون، من كان من الصائمين دخله ومن دخله لم يظمأ أبدا. قال: وقال عليه السلام: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. هكذا جزم المؤلف، قال: وقال عليه السلام: إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا. وعزاه هنا المحقق للكتاب لأحمد والطيالسي، ونقل عن محقق جامع الأصول بأنه قال إسناده صحيح، والصواب ليس الأمر كذلك، بل السند ضعيف. فيه ليلى مولاة حبيب، مولاة حبيب بن زيد الأنصاري، وهي مجهولة عين، حيث انفرد بالرواية عنها حبيب هذا، لكن الحديث هذا ضعيف مرفوعا، انتبه لهذا. فنحن لا نقلد في دين الله أحد إلا ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا ما وافق من أقوال الأئمة، القواعد التي هم وضعوها والضوابط التي هم أصلوها وقعدوها. فمقتضى القواعد أن يقال في هذا الحديث حديث ضعيف لوجود مجهولة عين، لوجود مجهولة عين فيه، لكنه يصح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص موقوفا عليه، كما روى ذلك ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد الله بن المبارك، أنه رضي الله عنه وعن أبيه قال: الصائم إذا أكل عنده، الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة، الصائم إذا أكل عنده صلت عليه الملائكة. هذا موقوف رواه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وعبد الله بن المبارك على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه، مرفوع لا يصح. يا أخي ما تمشي الحال، يصح مرفوع يصح موقوف. يا شيخ لو أننا تبعنا مثل هذا، والله شيخي يقول وشيخ شيخه يقول، ما في. يا أخي من وافق الحق والصواب والقواعد والأصول والضوابط التي وضعها العلماء سلفا وخلفا، عولنا على قوله وأخذنا به، لكن يقول: الناس أهل بلدي يقولون، أهل بلدي يطوفون حول القبر، فأنت من فين جبت لنا هذه العقيدة الوهابية؟ يا شيخ استغفر الله، استغفر الله، قل لا إله إلا الله، ما عندنا شيء اسمه عقيدة وهابية، عندنا شيء اسمه عقيدة إسلامية، أساسها قاعدتها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذان هما الوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا تقول شيخي أنت عندك شيوخ مالكية، أنا عندي شيوخ حنابلة، عندي شيوخ شافعية، أنت عندك شيوخ حنفية، هذا عنده شيوخ ظاهرية، ها؟ لكن دعوا كل قول عند قول محمد، ما آمن في دينه كمخاطر. وهذا تعلمناه من إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله تعالى حين قال: كل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر صلى الله عليه وآله وسلم، والعصمة له صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان. قال: وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي الموجبة لإغلاق أبواب النيران. قال: وتصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي. نعم، هكذا يقول العز بن عبد السلام رحمه الله: أما تفتيح أبواب الجنة فعبارة عن تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان. تكثير الطاعات، يقول المراد بفتحت أو فتحت أبواب الجنة، يقول تكثير الطاعات الموجبة لفتح أبواب الجنان، فقدم التأويل على ما هو ظاهر النص. ظاهر النص تفتح مع فتح أبواب الجنان تكثر الطاعات، لأن الناس يتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليش نعكس؟ نقول: لا، المراد تكثير الطاعات، بتكثير الطاعات تفتح أبواب الجنان. معليش أنا قلت ما في تقليد، ولذلك لابد أن يقرر الإنسان ما يجب أن يقرر. قال: وتغليق أبواب النار عبارة عن قلة المعاصي، وإذا قلت المعاصي قال الموجبة لإغلاق أبواب النيران. يقول: وغلقت أبواب النيران، معناه فليقلل المؤمن من المعاصي والذنوب ليستوجب بها إغلاق النيران التي أعدت لمرتكبي الذنوب، فيما لو مات أحدهم على ذنب كأن يكون كبيرا ولم يتب منها إن لم تتداركه رحمة الله. نفس الشيء، الشيء نفسه، قدم التأويل على ظاهر النص. قال: وتصفيد الشياطين عبارة عن انقطاع وسوستهم عن الصائمين لأنهم لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي، لا يطمعون في إجابتهم إلى المعاصي. أقول هذا تأويل لا داعي له، بل الفتح والغلق والتصفيد على حقيقته، وهو مذهب جمهور أهل السنة والجماعة أهل الكتاب والسنة والأثر، ولا تعارض. إذا أثبتت حقيقة هذا اللفظ وأجريته على ظاهره تفتح تفتح، تغلق تغلق، تصفد تصفد. قد يقتضي مثل تذكر مثل هذا والإيمان به أن الإنسان إيش؟ ينافس في الخيرات ويحجم ويحجم نفسه عن الموبقات والذنوب، وتصفيد الشياطين يرجع عقل الإنسان إلى رأسه، يقول: ما دامت في هذه 30 و29 يوما تصفد شياطيني تسلسل، فمعناه أني وعان على طاعة الله، فلماذا لا أستعن؟ استعن، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك ولا نتوكل إلا عليك، بسم الله، ما في ذنوب، ما في معاصي، ما في فجور، ما في طاعة للشياطين، ما في طاعة. إذا ما كان في شياطين، في نفس، في هوى، في نفس، في هوى، فيجب على الإنسان أن يعصي هواه وأن يعصي نفسه وأن يستعين بالله. ما دامت الشياطين أو مردة الشياطين مسلسلة، فوقت ذهبي لطاعة الله وللإنابة والرجوع إليه عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقوله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، أضافه إليه إضافة تشريف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، ولأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض ولا التقرب إلى الأصنام. وقوله عز وجل كل عمل ابن آدم له يعني الحسنة يثاب عليها بحسنات محددة على حسب إخلاصه ومتابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فالحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف إلى 700 ضعف على حسب أي شيء إخلاصه في العبادة، هذا التفاوت في الدرجة والرتبة والأجر على حسب إخلاصه وعلى حسب متابعته وعلى حسب أدائه لتلك العبادة، يؤدي تلك العبادة وهو بأي نفس ويحمل أي قلب. بعض الناس يؤدي العبادة مثل عبادة القيام وعبادة الصيام، لكنه يؤدي العبادتين بنفس مرتفعة وبشيء من الإعجاب، ولذلك قال غير واحد من السلف لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا، لأن العجب يجترف أعمال صاحبه كما قال الناظم والعجب فاحذر فإن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العارم. أنا أفطرت، أنا صمت، أنا قمت، وقد لا يصرح بهذا لأن أذواق الناس الإيمانية تنبو عن مثل هذا المن لآدمي على آدمي آخر، فكيف ما بالك من عبد لله الواحد الأحد الفرد الصمد. لكن هذا قد لا يصرح به، لكنه في قرارة نفسه، في قرارة نفسه إذا خرج من القيام والصيام يعني يكاد يدهس الناس بالسيارة ويسقط عليهم ويتجاوز الحدود، وكأني به يقول أنا خلاص بلغت غاية في العبادة. يا شيخ أي عبادة؟ لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. من الذي كان يردد هذا؟ وهابية؟ يردد هذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يدل على تواضعهم وعلى إقرارهم واعترافهم بأن الفضل كله لله. قل إن الفضل كله لله. ولذلك إذا تصدقت فجاءك هذا المسكين قال لك يا أخي أنت بتحسن إلي، أنت تنتشرني من الجوع، أنت تحييني بعد موت، فكرر أستغفر الله، كرر أستغفر الله، وكرر دعاء أبي بكر اللهم اغفر لي ما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. ما هو إذا جاء قال لك أنت أعطيتني 100 دولار و100 يورو قال لا لا لا 500 نسيت، أنت نسيت 400 اللي أعطيتك هي أول الشهر. سبحان الله، هذا المن قد يضيع، بل يضيع أجر صاحبه ويستوجب به يعني بهذا المن العقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال أضافه إليه إضافة تشريف. طيب. قال وقوله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أزيد. نعم، أضافه إليه إضافة تشريف لأنه لا يدخله رياء لخفائه، لا يدخله رياء، لا يدخله رياء إلا في حال في أحوال قد تكون خفية، في أحوال قد تكون خفية. القسمات والسيمة والعلامات الظاهرة قد تنبي عن صيام، والإنسان إذا عرف من نفسه أنه إذا صام تشققت شفتاه وصار شيء من الشحوب في بدنه أو في وجهه في قسمات وجهه، فكل من مر به قال له يا شيخ يا حج هنيئا على الصيام، يدهن أولا يطبق السنة، وثانيا يضيع أثر صيامه ليخلص لله رب العالمين، وهذا يقع. وقد يقع سمعة كأن يصوم الإنسان ثم بعد ذلك قبيل الإفطار قال ترى إيه يا أخوانا يا اللي بتأكلوا وبتشربوا وبتطعموا ترى أنا صائم، ترى أنا صائم. إذا ما ألجأ الإنسان لمثل هذا كأن يدعى فيجيب على الوجوب فيقال له اطعم فيقول اعذروني فأنا ممسك أنا رجل صائم، أو يشير، والحر تكفيه الإشارة، إذا ما ألجئ ما يحدث الإنسان، كلما جلس مجلسا قال أنتم مفطرون اليوم اثنين، أنتم مفطرون ترى اليوم اثنين أو اليوم خميس، هذا مفهومه إيه؟ مفهومه فيه شرك خفي، يعني أنتم مفطرون أنا صائم ترى، ولو لم يقل ترى أنا صائم في الميكروفون، مفهومه اليوم اثنين أنتم مفطرون، ها ما شاء الله وأنت صائم، وبضدها تتبين الأشياء. يا أخي لا تقل، وقد يذهب المفطرون بالأجر كله كما ورد في الحديث، لأنه لا يدخله رياء لخفائه، هذا في الأعم الأغلب اللهم إلا في بعض إيش صوره، ولأن الجوع والعطش، لاحظ هذا انتبه لهذه اللفتة، قال لأن الجوع والعطش لا يتقرب بهما إلى أحد من ملوك الأرض ولا التقرب إلى الأصنام. ما سمعنا أحدا من الهندوس والمجوس والبوذيين والسيخ وغيرهم من المنحرفين عن ملة إبراهيم أنه يتقرب إلى الصنم ويتقرب إلى القبر والوثن، أنه يتقرب إلى كل ذلك بالصيام، هذا لا يمكن، لكنه يتقرب بالصيام في الأمم كما قال الله عز وجل كما كتب على الذين من قبلكم بالصيام، بهذا الإلجام والكف عن الطعام والشراب. وقوله أنا أجزي به وإن كان هو نعم، قال رحمه الله وقوله أنا أجزي به وإن كان هو الجاري على جميع الطاعات معناه تعظيم جزائه بأنه هو المتولي لإسدائه. وقوله صلى طيب لاحظ لي السطرين هذين، وقوله أنا أجزي به وإن كان هو الجاري، يعني هو الذي يجري وهو السنن الأعم الأغلب على جميع الطاعات، أنه هو سبحانه وتعالى الذي يثيب بها، أو وإن كان هو الجازي الذي يجزي على الطاعات ويجازي على السيئات والمعاصي، قال وإن كان هو الجاري يعني الذي يجري وهو السنن على جميع الطاعات أن الله عز وجل هو الذي يثيب عليها، معناه تعظيم جزائه بتخصيصه بهذه الإضافة والنسبة بأنه هو سبحانه المتولي، هو المتولي لإسدائه، هو المتولي لإسدائه. من يشرح لي هذه العبارة وأعطه تفسيرا إن عثرنا على الكتب، ولا أدري أين موضعها إلى الآن. نعم ها، أعطه تفسيرا للقرآن على أن يشرح لي هذه العبارة. قال معناه تعظيم جزائه بأنه سبحانه هو المتولي لإسدائه، هو المتولي لإسدائه. ما في تحجب. يقول العرب أسديت إليه معروفا، أي قدمته إليه مسارعا مسابقا إليه. فالمنة في كل نعمة من الله تبارك وتعالى، فهو مسديها. ولذلك تجد الصحابة يرددون هذا البيت، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لولا أنت، لولا الله ما اهتدى أحدنا ولا صلى ولا صام، فلله الحمد والمنة. نعم. وقوله الصيام جنة معناه الصوم وقاية من عذاب الله، الصوم وقاية من عذاب الله، هذا معنى من أكثر من معنى لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، يعني أنه يقي صاحبه من الوقوع في الذنوب لا سيما كبارها، من الذنوب لا سيما كبارها. وبالتالي إذا جنب الإنسان نفسه الذنوب الكبار الكبائر فإنه موعود بدخول الجنة وتكفير ما عداها من السيئات، أو مباشرة كما قال المؤلف رحمه الله الصيام جنة معناه الصوم قاية من عذاب الله. بأي اعتبار؟ بهذا التسلسل، أي أنه يقي صاحبه من الوقوع في الذنوب، وإذا اتقى الإنسان الذنوب وقاه الله عز وجل العذاب، وإذا وقاه الله عز وجل العذاب أدخله الجنة. وأعظم من هذا إن ظهرت فيه صفات 70,000 ومع كل 1,000 70,000 فإنه يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ما هي صفات هؤلاء السبعين؟ ما هي صفات هؤلاء السبعين؟ ها عجيب، ولكن لا عجب، فقد يكون الناس قد يكونون متعبين. نعم، لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون، لا يطلبون الرقية وإن كانت مشروعة، لأن قلوبهم لا تلتفت إلى غير ربهم. ولا لا يسترقون ولا يكتوون، لا يعني لا يكتوون، الكي معروف، والكي آخر العلاج والشفاء. الكي إذا اضطر الإنسان إليه اضطرارا، وليس يتكدسون كما الحال قبل شهر أو شهرين، سيارات ومراكب وتكدس عند من يعالج بالكي، شفى وشفى وأخرج وكان مشلول وشفاه وكان مشلول، فصار يمشي على رجليه، وكأن الشفاء ليس من الله ولكن من هذا الكي. يا أخي، ما يكتوي الإنسان إلا إذا اضطر، وكما ورد آخر الشفاء الكي، ولكن بادئ ذي بدء روح اصطف طابور ويأخذ ترتيب ونظام أمام الذين يعالجون بالكي، هذا بلا ريب أنه على خلاف ما هو مقرر في هذا الحديث في 70,000، ومع كل 70,000، ومع كل 70,000. قال: وقاية من عذاب، والرفث فاحش الكلام أو الجماع. الرفث فاحش الكلام أو الجماع. طيب لاحظ الآن، نحن نحفظ منذ الصغر متون مثل الزنبرك. ها هي يا ولد، إيش معنى الرفث؟ قال: الجماع ومقدماته. إيش معنى مقدماته؟ ها، مقدماته مقدمات لمؤخراته، مقدماته من التلطيف في العبارة والترقيق بالإشارة وما شابه ذلك ونحو ذلك. ولذلك بعض الصالحين يسأل، يقول: مر بي حديث أنا تعجبت له أشد العجب، وهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، يقبل وهو صائم. طيب اصبر شوي، ما تحفظ غير هذا اللفظ؟ وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أما إذا كان يقبل ثم بعد ذلك يترتب على هذا التقبيل إفساد للصيام، فلا تقبل، خلنا في ساعة خير، وقل يا رب سلم سلم، وانتظر حين تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، والله المستعان. طيب، قال رحمه الله: والرفث فاحش الكلام، والسخب الخصام. قال: وقوله فليقل إني صائم، معناه أنه يذكر نفسه بالصوم ليكشف عن المشابهة والمقابلة. يقول المؤلف: السخب الخصام، السخب الخصام، وهذا من معانيه، وإلا الأصل الصخب أو السخب هو الجلبة والصياح والصراخ، وهذا الصراخ والصياح رب قائل يقول: أنا جهوري الصوت، أنا جهوري الصوت، أنا صوتي مرتفع، ولذلك ما أن أدخل البيت حتى أدوي بصوتي حتى ترتج الجدران والحيطان. لكنك تورث أهلك وأبنائك خلق ليس من أخلاق رسول الله، خلق ليس من أخلاق صاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. أنا أعرف أنه ما شاء الله عندك الحنجرة ما شاء الله، والصوت 1000%، لكن من صفات المؤمنين المتأدبين غير الساخبين ولا الصاخبين أنهم يخفضون أصواتهم، يغضون أصواتهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ما هو السلام عليك يا رسول الله أو حول الطواف: اللهم اللهم أضلني أضلني. يا أخي يا أخي، هذا تجاوز للسنة، هذا تعد، هذا سوء أدب مع الله. يا أخي، رسول الله حينما دخل مكة عام الفتح كان مطأطئا لرأسه، كان مطأطئا وهو على راحلته، سيد الخلق يدخل وهم في جيش لجب 10,000، وهو يدخل متبختر، يدخل ورأسه يكاد يصيب مورك رحله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا غاية في التواضع، غاية في الأدب مع الله عز وجل. هذا خير ما نورثه لزوجاتنا ولأبنائنا وبناتنا، السكينة والطمأنينة وخفض الصوت والتفاهم من غير سب ولا شتيمة. بعض الناس إذا ما سب ولعن ما يجيبوا له كأسة ماء، كأس ماء. ولذلك ما يعني بعض الناس يعود أهله وأبنائه على السب والشتيمة، إذا ما سبهم وسخط عليهم ما يقضون حاجته. يا أخي هذا سلوك منحرف. يا أخي عودهم على أن الحر تكفيه الإشارة والعبد يقرع بالعصا. ما أن تدخل تقول يقفز الأبناء يتنافسون في جلب ماء لسقاية من؟ لسقاية أوسط أبواب الجنة، لسقاية أبيهم الوالد. ما هو يدخل ويسب ويشتم وبعدين يأتونه بالكوب الماء، ولربما إن كانوا قد بلغوا من السفه مبلغه يقول أحدهم خذ يا شيخ كما يقول العامة سم، نسأل الله السلامة والعافية. لا يا أخي، يا أخي، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجار، اللهم ارزقني والحاضرين أجمعين وذوينا وذرارينا وأهلينا، اللهم ارزقنا السكينة، اللهم ارزقنا السكينة، اللهم ارزقنا السكينة والطمأنينة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. وإلى لقاء آخر. أوشكنا أن نتجاوز الساعة، وأنا قلت إن شاء الله ما أتجاوز الساعة حتى تتفرغوا لكتاب ربكم وللدعاء، فللصائم دعوة ما ترد، ويتتعين والدعوة عند الإفطار على وجه الخصوص وهي آكد. نعم، إن كانت هناك أسئلة وإلا قمنا يا أخوانا. بسم الله. أسئلة، وكما اتفقنا بالأمس أسئلة مكتوبة. طيب، الإخوة الذين يريدون أن يستمروا معنا شهر رمضان أو جله أو أكثره يستلمون نسخة من الكتاب، في نسخ من الكتاب. الذين يريدون أن يستمروا معنا لأكثر من أسبوع، بلاش نوسع، بلاش نضيق واسعا. الذين يريدون أن يستمروا معنا لأكثر من أسبوع يتفضلوا يستلموا نسخة من كتاب مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام سلطان العلماء العالم المحدث الفقيه الأصولي اللغوي المصري رحمه الله. يقول الفرق بين الجانبين اللغوي والشرعي، الأمور الشرعية، الألفاظ الشرعية كلها مبنية على ألفاظ لغوية، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين إما بلهجة أو بأخرى، لكن اللغة العربية واسعة المرامي والأطراف. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول إن أردت أن تفهم كتاب الله ما تقرأ لا تفسير ولا شيء، ها إيش نقرأ؟ انتبهوا من الفلسفة، انتبهوا من الفلسفة واحذروا منها ومن المتفلسفة. إيش نفعل إن أردنا أن نقرأ كتاب الله؟ وقد يكون القائل لهذا لغوي وأدبي كبير، يقول ما يحتاج لك تفسير طبري ولا تفسير ابن جرير عبد الرزاق ولا تفسير البغوي، ها ايش نحتاج؟ يقول ائتي بقاموس من القواميس العربية وانظر في المرادفات ويلا تفهم هذه الكلمة جاءت في اللغة العربية بمعنى وبمعنى وبمعنى وبمعنى. انا اقول لو سلكنا في تفسير كلام الباري هذا الاسلوب لضل احدنا ضلالا مبينا. ليش؟ لماذا؟ لأن اللغة العربية بحر لا ساحل له محيط، وألفاظ ومترادفات ومعاني لتلكم الألفاظ لا حد ولا حصر. ونحن متعبدون لله بتلاوة كتاب الله وبتدبر كتاب الله على مراد الله، انتبه لهذا، ومتعبدون بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمعرفة الثابت من غير الثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، كما ذكرت ذلك مرارا وتكرارا، كما ذكر ذلك المقدسي في لمعة الاعتقاد حيث قال: قال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله، على مراد من؟ المفكر الكبير والعبقري النحرير الذي يجتهد فينسف لنا كتاب الله، على مراد الله.